بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن تفسير هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا هي سورة الحج. نعود بإذن الله سبحانه وتعالى مرة ثانية لكي نتكلم عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال ما استعرضناه من آيات هذه السورة. أولى هذه الدروس التي تستفاد من سورة الحج: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ومطلوب من الإنسان أن يقي نفسه من موقعة النار، مطلوب من الإنسان أن يقي نفسه من موقعة النار، يأخذ بكل سبب من أسباب النجاة، يأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النار، في فعله لما أوجب الله عز وجل عليه من طاعات، ولا يقصر في الطاعات، وكذلك من ابتعاد عن المنكرات والمخالفات التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. كذلك أيضا من هذه الدروس: هذا يوم عسر، هذا يوم عسر، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا يوم عسر، هذا يوم شديد الأهوال، هذا يوم شديد الأهوال. حتى كما ذكرنا قبل ذلك أن الأمنية التي يتمناها الكافر أن هذا الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا، هذا من شدة أهوال ذلك اليوم. وأيضا من عظم هذه الأحداث التي تحدث في ذلك اليوم، كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا خلاف طبيعة الإنسان أو خلاف طبيعة الأم، ونجد أن الأم ملصقة بولدها الرضيع، ولكن هتجد من شدة الأهوال كيف تذهل هذه المرأة عن رضيعها. قلنا ده أمر طبعا يعني غير طبيعة الإنسان وغير طبيعة المرأة، مرأة مجبولة على ذلك الحب الشديد لولدها خاصة الصغير اللي هو المرضع، ومع ذلك هتجد أنها تذهل عن هذا الرضيع، وتضع كل ذات حمل حملها. يبقى من شدة الأهوال هنجد أن من شدة الفزع والذعر والخوف هتجد تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى حالهم كده وهم يترنحون يعني من شدة هذه الأهوال. يبقى لابد أن احنا نتصور هذه الأهوال التي سنتعرض لها يوم القيامة. يبقى دي كلها هتحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات والتزام الطاعات، وكذلك الابتعاد عما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، الابتعاد عن المخالفات لشدة أهوال ذلك اليوم. أيضا من هذه الدروس: وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق. عندما نتكلم في دين الله تبارك وتعالى، قبل الكلام أتأكد من وجود الدليل الذي أتكلم من خلاله، وإلا الكلام في دين الله سبحانه وتعالى لا ينبغي إلا وأنت معك الدليل والبرهان الساطع على صحة ما تتكلم به. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. أهل الباطل يجادلون بذلك الباطل حتى يحقون هذا الباطل على الحق. يبقى محاولات يعني مستمرة منهم من أجل أن يدفعوا ذلك الحق بعيدا عن طريق الناس، يبقى من أجل أن يدفعوا ذلك الحق بعيدا عن طريق الناس، وبالتالي يجادلون بالباطل. ويبقى إحنا ننتبه أننا عندما نتكلم في دين الله سبحانه وتعالى يبقى قبل الكلام أنا أتأكد أولا من هذا الدليل القاطع والبرهان الساطع في صحة ما أتكلم به في دين الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يبقى ده اتباع الشيطان. يا ترى لما يتبع أو يسير الإنسان خلف الشيطان يبقى على ذلك ما هي النهاية التي يلقاها ذلك الإنسان؟ الشيطان لا يهدي هذا الإنسان إلا إلى الضلال المبين، ولا يأخذ بيد الإنسان إلا إلى عذاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة والشيطان يدعو إلى النار، ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى الهدى والشيطان يدعو إلى الضلال، وبالتالي أنت بين أمرين، إما أن تتبع أمر الرب سبحانه وتعالى وإما أن تتبع أمر الشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم، ألقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. واحد يبقى يتفكر كده، شوف بقى الشيطان كم ضل الشيطان من أناس كانوا يظنون في أنفسهم أنهم عقلاء، ولكن كيف استحوذ الشيطان على هؤلاء وكانوا من حزب، وحزب الشيطان هم الخاسرون كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك استمعنا الآيات ولقد صدق عليه إبليس وظنه واتبعوه إلا فريق من المؤمنين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، الظن ده كان ظن من إبليس وده استقراء لحال الإنسان. ولقد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هنجد يبقى طائفة كبيرة اتبعت خطوات الشيطان مع التحذير الشديد، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من اتباع الشيطان، ولكن طبعا يعني هنجد هناك طوائف كان من التولي والإعراض ولم يستمعوا ولم يستجيبوا لكلام ربهم سبحانه وتعالى. قلنا رغم ان احنا رأينا كم ضل الشيطان من أناس وكم ضل الشيطان من أمم، يبقى أمم كافرة أخذها ربنا سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وكل دولة هؤلاء كانوا استجابوا للشيطان وحاربوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. نهاية هؤلاء القوم كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى كان نهاية هؤلاء إلى الدمار والهلاك، فكلنا أخذنا بذنب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كان الدمار والهلاك على هذه الأمم الكافرة المكذبة لآيات ربها سبحانه وتعالى. فكل ده استزلهم الشيطان، يبقى هؤلاء كلهم استزلهم الشيطان، هو الذي دعاهم إلى عذاب السعير ودعاهم إلى الضلال، وهم استجابوا وهم استجابوا. لذلك احنا مر علينا في سورة إبراهيم أن الشيطان عندما يقوم خطيبا في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبقى هو إيه اللي عمله الشيطان؟ دعاهم إلى الباطل هم استجابوا، دعاهم إلى المعصية هم استجابوا، دعاهم إلى ترك الطاعة هم استجابوا. يعني ما كانش ليه سلطان على هؤلاء، لم يحملهم كده حملة على ذلك الأمر، لكن دعاهم إلى هذا الباطل هم استجابوا لفعل ذلك الباطل وتركوا ذلك الحق. ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. يبقى طريق الشيطان ده طريق الضلالة، الشيطان يهدي هؤلاء إلى عذاب السعير، ربنا سبحانه وتعالى يهدي الناس إلى الجنة والمغفرة بإذن ويديهم إلى طريقه المستقيم، لكن الشيطان بيدعو الناس لكي ينحرفوا عن صراط ربهم المستقيم. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. حيثيته ليه إحنا أساسا لا نتبع الشيطان؟ إنه عدو مبين، يعني هو ظاهر العداوة، هو لم يخفي هذه العداوة، لم يخفي الشيطان ما أخفاش العداوة، لكن أظهر هذه العداوة، وأن الشيطان أخذ على عاتق ذلك الأمر، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى ده كان حال الشيطان، والشيطان أعلن يعني هذه الخطة التي يتبعها مع الإنسان، يعني ما أخفاش العداوة. طب إيه المطلوب بقى؟ يبقى المطلوب أن أنا أنتبه فاتخذوه عدوا، يعني كما أن الشيطان لنا عدو، فينبغي أن احنا أن نعادي ذلك الشيطان ولا ننتبه ولا نستمع إلى نصح الشيطان، فهو لم ينصح في الحقيقة ولكن بينصح لكي يرد الإنسان إلى النار، كما بينا في قصة آدم عليه السلام مع الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني آدم كان الشيطان وأقسم برب سبحانه وتعالى أنه ناصح، ولكنه ليس بالناصح الأمين، نصح لكي يهدي إلى عذاب السعير. كذلك أيضا فلينظر الإنسان مما خلق، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فلينظر الإنسان مما خلق، يبقى ده دليل قائم على مسألة البعث. هؤلاء الذين أنكروا البعث لو نظروا في أنفسهم وكيف خلقهم ربنا سبحانه وتعالى لعلموا قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فكما بدأ الخلق أول مرة فالله تعالى يعيد ذلك الخلق بعد فنائه، فربنا سبحانه وتعالى قدير، وإلا ماذا يعجز الرب سبحانه وتعالى عن إعادة الخلق بعد فنائهم؟ وربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته. يبقى على ذلك الله عز وجل ينبه العباد، هذه قضية قائمة على إمكانية البعث، إلى أولئك الذين أنكروا أن يكون البعث من بعد الموت. وطبعا لما ينكروا البعث يبقى أنكروا طبعا ينكروا الجنة، ينكروا النار، ينكروا أهوال يوم القيامة، ينكروا أيضا الميزان الحساب لغير ذلك. يبقى إنكار البعث يبقى إنكار الحساب والجزاء. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا بالأدلة والحجة العقلية والنقلية يعني إمكانية ذلك البعث. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني إن كان بقى عنده ريب وشك كده، يعني انظر إلى حالك. فلينظر الإنسان مما خلق، يعني مش هتنظر بعيد لكن هتنظر إلى حالك. فقال إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الأجل المسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. ده مثال تاني هو، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يبقى ده يعني كلام واضح وآيات بينة على ذلك البعث. فعلى ذلك لكن هؤلاء طمس الله عز وجل على أبصارهم وختم الله عز وجل على قلوبهم فإنهم لا يرون ذلك الحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرشد الإنسان، هذه دليل قائمه، انظر إلى نفسك لا تنظر يعني بعيدا ولكن انظر. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ولو تفكر في نفسه وكيف خلقه ربنا سبحانه وتعالى ما أنكر ذلك، ولكن ده طمس الله عز وجل على بصر هذا الإنسان وبالتالي لا يرى. يبقى حاله كحال الأعمى لا يرى الشمس مع سطوعها، يعني الشمس سطيعة ولكنه لو سألنا ذلك قال لا أراها. فهؤلاء أيضا أدلة قائمة آيات وبراهين ساطعة ولكن هو لم يرى، لأن الله تعالى طمس على بصره وجعل ربنا سبحانه وتعالى على قلبه الرأي، وبالتالي أن يرى ذلك الهدى. كذلك ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبقى حتى خلق الإنسان كيف هو جنين في بطن أمه بينتقل من طور إلى طور، يعني بينتقل من طور إلى طور. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبقى أولى للإنسان أن يستجيب لكلام رب سبحانه وتعالى، وأولى للإنسان أن يسارع ويبادر بالإيمان برب سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم البعث. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أيضا إن الذي أحياها لمحيي الموتى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، آيات بينات، يعني كل دي صور قائمة كده أمامنا يعني غير مخفية، صور ظاهرة وبمر على هذه الآيات كثيرا جدا، يعني كثيرا جدا. وترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذه الربط ما بين الأمرين. يبقى إحنا طبعا بنشوف الآيات دهية لكن إحنا لا ننتبه، فربنا سبحانه وتعالى دل العباد على رؤية هذه الآيات الدالة على كيفية إخراج الناس يوم القيامة ليقوموا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجازي العباد على ما قدموا من أعمال. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يبقى كما إن الأرض دي هامدة والأرض دي ميتة ثم أحياها ربنا سبحانه وتعالى بإنزال الماء فكان منها الإنبات فكذلك تخرجون. ده نفس إحنا هنخرج بهذه الصورة كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن وترى الأرض هامدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت دبت فيها الحياة وأنبتت من كل زوج بهين وكان منها الإنبات. يبقى دب فيها الحياة، يبقى أرض ميتة، يبقى هذه أرض ميتة، ولكن كيف أحياها ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى لما أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت، يبقى أحدثت دلوقتي أصبح فيه حركة حياة فيها وأنبتت من كل زوج بهين، وهذه أثر الحياة إن هي أنبتت من كل زوج بهيج وكذلك تخرجون. نفس إحنا وردك حننبت هكذا كما ينبت ذلك الزرع. أيضا من هذه الآيات قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ذلك بأن الله والحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، أن الله يبعث من في القبور. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ولما نمر على القبور كده يبقى بنرى أولا بتذكر بالآخرة وبتزاهد في الدنيا. يبقى لما احنا بنرى كده بنمر على القبور أو نزور القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بتذكر بالآخرة وبتزهد في الدنيا. ده بالإضافة أيضا يعني انظر هذه القبور سيقوم أهلها إذا يعني نفق في الصور لكي يقوموا لرب العالمين، فيبعث ربنا سبحانه وتعالى من في القبور. يبقى قبور يعني نقول آلاف السنين واحتوت آلاف الأجساد والجثث، فعلى ذلك الكل يقوم رب العالمين إذا نفق الملك في الصور لكي يقوموا لرب العالمين. يبقى عندما ينفق في الصور يبقى نفخ القيام، فحنجد أنهم يبعثون من قبورهم ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويجزيهم على ما قدموا. وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يبقى ده حال هؤلاء الذين كانوا يكذبون بالبعث، لما يقومون ويبعثون من قبورهم ماذا يقولون؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يبقى الندم والتأسف، لكن خلاص انتهى الأمر، يعني قضي الأمر، قضي الأمر. فعند ذلك يجازيهم ربنا سبحانه وتعالى على أعمالهم. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، لو في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هنجد أن اللي بيجادل بالباطل هو في الحقيقة ما جادل إلا بإعاز من الشيطان، بوحي من ذلك الشيطان. لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة، بتحركهم إلى الشر تحريك. يبقى الحق باين واضح، لكن حتجد أن أهل الباطل يجادلون ويدافعون عن ذلك الباطل، لا تتعجب. فهذا طبعا يعني من دفع الشيطان لهذا الإنسان، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هتجد عنده جلد في المجادلة، عنده جلد في المجادلة، ويجادل بالباطل وتظن أنه يعني على حق، ونجد أنه مجادل في ذلك الباطل. فكل ده وحي من الشيطان، أوحى له الشيطان، وأيضا بيكون عنده ذلك الجلد. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ده حاله كده استكبار، طبعا كل ده بيبقى استكبار. يبقى الإنسان دايما أهل الباطل عنده نوع من أنواع الكبر والاستكبار، يعني يستكبر كده أنه أساسا يعلم الحق ولكنه ما زال في طغيان وفي بغي، ويدافع عن ذلك الباطل ويعلم أنه باطل، يعلم يستكبر كده أن يعني يعترف أنه على خطأ. يعني هتجد دايما حال المستكبر رفضه للحق حتى لو تبين له ذلك الحق، لكن رفضه كنتيجة للاستكبار، يعني نتيجة للاستكبار. كذلك أيضا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام العبيد. بلاه في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، الإنسان حيجازى على أعماله ليس على أعمال غيره ولكن على أعماله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. يبقى له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يظلم ذلك الإنسان، لكن كان هو ظالم لنفسه، يبقى ظلم نفسه وبالتالي انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، ودفع وكان مجادل بالباطل يضحك به ذلك الحق. وبالتالي انظر بقى إلى حاله، لو في الدنيا خزي، ده أول حاجة الفضيحة في الدنيا، يعني الفضيحة في الدنيا، وده بالإضافة إلى ما ينتظر هذا المجادل بالباطل، إلى ما ينتظره من عذاب يوم القيامة. ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، دي نتيجة عمله، هذه نتيجة عمل هذا الإنسان، ليس بسبب عمل الغير ولكن بعمله هو. وأن الله ليس بالظلام العبيد، دي طبعا كلها عقائد مستقرة في النفوس، أن ربك سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فربك سبحانه وتعالى حكم عدل، ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل. وإن الإنسان اللي هو هيدخل النار دخل النار بسبب ما قدم من أعمال سيئة، وأن أهل النار يعترفون بذلك، فاعترفوا بذنوبهم، حيعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنوبهم أنهم الذين أخطأوا وانحرفوا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، إنا موقنون. الكلام ده يعني بعد ما رأوا نتيجة الأعمال، فاعترفوا عند ذلك يقرون على أنفسهم بما ارتكبوه من ذنوب ومخالفات، ويعترفون بذنوبهم وأنهم أخطأوا، فهل من عودة مرة ثانية؟ ولكن طبعا لا استئناف، فربك سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد. ونقول إن أهل النار حيقرون على أنفسهم بالخطأ، وأنهم ارتكبوا ما ارتكبوا من ذنوب وآثام، وأنهم قد أخطأوا بذلك، فهل من عودة مرة ثانية؟ يعني مش هيخشوا النار إلا لما يقروا على أنفسهم أنهم يعني كانوا ظالمين لأنفسهم. يبقى ده الحال، وربك سبحانه ليس بالظالم العبيد. ده طبعا يعني عقيدة موجودة في قلوب المسلمين جميعا، يعلم أن ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ده بالإضافة أنهم أيضا حتى أهل النار يعلمون ذلك، أهل النار هيعرفوا يقرون بذلك، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يبقى هيعترفوا أنهم أخطأوا، ولذلك كما بينا في الآيات السابقة، ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى كانوا بيكذبوا وكانوا مع الكافرين، إيه الأمنية اللي هيتمنوها بقى؟ يعني لو يردوا مرة ثانية للدنيا ليعملوا صالحا فيما تركوا، ولكن قضي الأمر، ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون مؤمنين. ما كانوش مؤمنين وكانوا بيكذبوا بالآيات، لكن لما رأوا بقى يوم القيامة الأوال وتعرضوا لذلك قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. نحن عرفنا أن المسألة فعلا حقه، فيتمنون الرجوع مرة ثانية ليعملوا صالحا يعني فيما ترك، ولكن قضي الأمر، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فالإنسان حيجازى ويحاسب على أعماله ليس على أعمال غيره، وأن ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فربك سبحانه وتعالى يجازي الإنسان على عمل، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيضا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يبقى حنجد يبقى الإنسان اللي هو لم يدخل ويستقر الإيمان في قلبه، هتجده بيعبد الله على حرف كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان لم يدخل إلى قلبه دائما كده، يعني قد يظن الإنسان في نفسه أن الإيمان قد استقر في قلبه. اللي بيظهر ذلك الأمر هو الاختبارات. يبقى عشان إحنا يعني نقول هذا إنسان صحيح الإيمان لازم يمر باختبارات وابتلاءات. الابتلاء والاختبار ده اللي بيبين ما عند الإنسان من إيمان، الاختبار والابتلاء يبين ما عند هذا الإنسان من إيمان. إن ذا الإنسان كده ذكر الكتاب أو المادة، فإحنا نعرف إيه المعلومة اللي استقرت في النفس، لابد من الاختبار ولابد من امتحان. امتحان ده عشان نظهر ما عند هذا الإنسان من معلومات، ما وصل إلى يعني إلى علم من هذا الكتاب، لابد من الاختبار. الاختبار ده عشان يبين صحة الإيمان من يعني ضعف ذلك الإيمان. السبيل كده لابد أن يكون بالاختبار. الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، إن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى لا بد من اختبار للإيمان، لا بد من اختبار للإيمان، وصحة الإيمان من عدمه لا تظهر إلا عن طريق الابتلاءات والاختبارات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لابد من الابتلاءات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مش آيات بتقرأ كده، يعني الواحد يبقى مؤهل تماما إن أنا حنبتلى. والابتلاء ده ليه؟ من أجل إيه؟ لأجل إظهار ما عندي من إيمان. بيبقى علامة كده بيبين لي في خلل ولا ده في خلل، يبقى أنا أسعى إلى يعني تقوية الإيمان وإلى تمتين الإيمان ومعالجة هذا الخلل. يبقى يعتبر كده الابتلاء ده اللي احنا بنمر به، الابتلاءات بيظهر ما عندك من إيمان. فعند ذلك إن وجدنا نوع من أنواع الخلخلة يبقى ده نتيجة وجود خلل في الإيمان، يبقى أسعى إلى تقويته وإلى تمتينه. وعلى ذلك يبقى بنعرف أين القصور وأين الخلل عشان نعالج، وإحنا في حال السعة والعافية، في حال السعة والعافية. فالإنسان ممكن لما يضيق عليه بيصاب بنوع من أنواع اليأس، وكان الإنسان يرى أنه يعني لا مجال لحل هذه المشكلة مثلا، أو أنه أساساً لا مجال لكي يدفع عنه هذا الضيق في العيش. ده حال إنسان عنده نوع من أنواع اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وكان الحال ده يعني كيف السبيل إلى تغييره، كيف السبيل إلى تغييره. يبقى ساعات بييأس الإنسان، يبقى كيف السبيل إلى تغييره. لكن المؤمن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى قدير، وإن ده امتحان واختبار وابتلاء. إيه المطلوب مع أننا كيف يتعامل الابتلاء؟ ابتلاء ده هو لا يزيد المؤمن إلا صلابة في دينه، لا يزيد المؤمن إلا صلابة في دينه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يبقى ابتلاء. يبقى كيف يكون الابتلاء؟ يبقى وكيف يقابل الابتلاء؟ لا تخرج من هذا الابتلاء إلا بصلابة في الدين. ده كان أيضا حال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون يعني كيف يتعاملون مع البلاء، وهو ما هو المقصود من الابتلاءات. يبقى كل ده من أجل التمييز، ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى من أجل التمييز أهو. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني مش احنا أول ناس هنبتلى، ولكن لنا يعني النظر كده فيما حدث مع الأمم السابقة هنجد أن هذا ابتلاء قدره ربنا سبحانه وتعالى العباد لإخراج ما عندهم من إيمان أو لإظهار ما عندهم من إيمان. ولما يدخل إيمان في قلوبكم، يعني الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشر. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يبقى مع الابتلاء لمن تلجأ؟ اللهم لا ملجأ ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. المؤمن دائما لجوء إلى ربه سبحانه وتعالى. أما حتجد الذي يعبد الله على حرف ده يبقى إلى صوته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. طب أنت بتستغيث بمين؟ بمن تستغيث عند ذلك؟ يبقى بيستغيث بغير الله سبحانه وتعالى. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشر. يبقى حنجد كده لو فكر قليلا، لكن قلب ساعات لما الإنسان يقع في مأزق قلبه بيعلق ببعض الناس، هو ده اللي هيخرجه من ذلك المأزق ويطمئن عند ذلك. يطمئن يعني الطمأنينة بتيجي ازاي؟ ان هو يعني حيلجأ الى فلان ده هيحلله الاشكال، هيحلله يعني هذا الابتلاء او تلك الشدة او ذلك الكرب، فقلبه بيبقى مطمئن. قلبه مطمئن، مفترض المؤمن قلبه لا يطمئن إلا برب سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب، وربنا سبحانه وتعالى يسخر هذه القلوب، ويتالي لجوء الإنسان يا رب ولا يطمئن إلا برب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن يعني لما بيضيق عليه مثلا أو مرت عليه شدة أو ضائقة أو كرب، فعند ذلك هيلجأ إلى فلان وقلبه معلق بفلان، أن فلان سيحل له ذلك الإشكال، أو أنه يدفع عنه ذلك البلاء أو هذا الضيق أو ذلك الكرب، فقلبه بيطمئن. الآن المؤمن قلبه لا يطمئن أبدا إلا برب سبحانه وتعالى، أن فلان قلبه يعني بين إصبعين صبر رحمن ربنا سبحانه وتعالى يقلب ذلك القلب وكما يقلب كل القلوب، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى الذي يصرف هذه القلوب، فلمن ألجأ؟ ألجأ إلى مقلب القلوب، يعني ألجأ إلى مقلب القلوب، ألجأ إليه، أستغيث بربي سبحانه وتعالى، لا أستغيث بغير رب سبحانه وتعالى. ويعني ربنا سبحانه هو الذي يعني ييسر هذا الأمر، لكن انتبه بتبقى ابتلاءات، وساعات الإنسان ما بينتبهش إلى هذا الأمر، ساعات لا ينتبه إلى ذلك الأمر، يبقى مطمئن تماما أن فلانا هو يعني سيتحمل هذا الأمر ويدفع عنه ذلك الكرب، ده سبب الأسباب. لكن ربنا سبحانه وتعالى اعلم أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يدفع عنك ذلك البلاء، وأن الله عز وجل هو الذي يجعل هذه القلوب مقبلة عليك لحل ذلك الكرب أو دفع ذلك البلاء. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يدخل من يشاء في رحمته، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. يدخل من يشاء في رحمته، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. يبقى اللي أهلهم إلى دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، لكن كل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبرحمته. أنت لم توفق إلى الإيمان ولم توفق إلى العمل الصالح إلا برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. يعني دائما كده تذكر، ما أنت عليه من إيمان أو استقامة أو عمل صالح لم يكن هذا إلا بتوفيق الله عز وجل لك، لأن الله تعالى أراد وشاء لك هذه الهداية حتى تعلم ذلك الفضل والإحسان من ربك سبحانه وتعالى. هذا يدفعك إلى مزيد من العمل الصالح، هذا بيدفعك إلى مزيد من العمل الصالح. هذه منن الرب سبحانه وتعالى، هذا إحسان الرب سبحانه وتعالى، هذا إفضال الرب سبحانه وتعالى عليه. فهؤلاء دخلوا الجنة أهلهم ربنا سبحانه وتعالى لذلك بالإيمان والعمل الصالح، لكن كل ذلك كان برحمة الله سبحانه وتعالى فضل. يدخل من يشاء في رحمته، يبقى عشان الإنسان يعرف كده أنه لما على استقامة وفق إلى الإيمان أو إلى العمل الصالح، كل ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله وبنعامه وبإحسانه سبحانه وتعالى، بفضله وإحسانه وإنعامه سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الدروس، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وإن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، وهذا هو الميقات الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى في أعمال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. حيفصل ربنا سبحانه وتعالى بين جميع العباد، يعني هذا الطائع لربي وهذا العاصي، هذا البر وهذا الفاجر، هذا الكافر وهذا المؤمن. هؤلاء يفصل ربنا سبحانه وتعالى في أعماله، ويجازي كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، حيجازي الإنسان بعمله. كذلك وكل أتوه داخرين، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكل أتوه داخل، الكل تحت قهر، والكل تحت قهر الرب سبحانه وتعالى. يبقى كل أتوه داخل، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكل أتوه داخلين، إن كل من في السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا، بذل كلها، كل هؤلاء خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه. كذلك أيضا فإن العزة لله جميعا، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فإن العزة لله جميعا، كان الإنسان بيسعى إلى العزة، أين أجد العزة؟ كيف السبيل إلى العزة؟ فإن العزة لله جميعا لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، والسبيل لطلبها أن يكون بالعمل الصالح والإيمان الصحيح. يبقى السبيل لطلب العزة إن العزة لله جميعا، السبيل إليها يبقى الإيمان والعمل الصالح. كيف لنا هذه العزة؟ يبقى تنال العزة بطاعتك لله تبارك وتعالى، تنال العزة بطاعتك لله تبارك وتعالى. ومن يغني الله فما له من مكرم. فين بقى الكرامة والإهانة؟ الكرامة في طاعة الله، والإهانة والذل والصغار على من خالف. بل المخالف ده له الإهانة والذل والهوان، أما الطاعة الرب سبحانه وتعالى فهذا من إكرام الرب سبحانه وتعالى. عباد مكرمون كما وصف الله عز وجل الملائكة، عباد مكرمون أكرمهم الله عز وجل بطاعته. فكل طاعة بفعلها الإنسان اعلم أنها من باب إكرام الرب سبحانه وتعالى لك. وإن تخلف الإنسان الطاعة يبقى احذر، هذا فيه يعني ذل وهوان على الإنسان. فالذل والهوان في المخالفة، والعزة في طاعة الله تبارك وتعالى، الإكرام في طاعة الله تبارك وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أيضا من هذه الدروس، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يبقى هذان خصمان اختصموا في ربهم. يبقى يوم القيامة حيفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. يبقى كل فريق كان يقول أنه على الحق، الحق واحد، وبالتالي على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيفصل بين العباد. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلذلك فالذين كفروا يعني أدي ما قالهم في الآخرة، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب الحريق. والمقابل بقى الفريق الذي كان على الحق، إن الله يدخل الذين آمنوا عن الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله سبحانه وتعالى والاعتصام بكتابه والسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كذلك أيضا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الشرك طبعا الشرك لظلم عظيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك، فكان التحذير من الشرك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام ومدح إبراهيم عليه السلام بالتوحيد الخالص، وأن الله تعالى برأ إبراهيم عليه السلام من الشرك ولم يكن مشركين وما كان من المشركين. ولذلك يخشى الإنسان أيضا على نفسه من الشرك. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ألا تشرك بي شيئا، يبقى ده تنبيه، يبقى احذر من الشرك. فالشرك محبط للأعمال، إن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يبقى وصل إليهم إزاي الكلام دوت؟ يعني هو عليه الأذان وربنا سبحانه وتعالى عليه ذلك البلاغ. كيف وصل؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى الإنسان بيبذل يعني أقصى ما في جهده. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى هذه الأمور، الله عز وجل الذي يتولى هذه الأمور. كذلك من هذه الدروس أيضا المستفادة، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى دايما كده الإنسان يطلب من رب سبحانه وتعالى الاستمرارية والاستدامة حتى لا ينقطع عن العمل. ممكن الإنسان يبدأ العمل لكن يا ترى هل هنستمر حتى نهاية ذلك العمل أم لا؟ هل هنستمر على السير في الطريق المستقيم حتى آخر الأنفاس أم لا؟ ربنا أتمم لنا نورا قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن، وده بيتطلب من الإنسان يبقى اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، ولا يركن أبدا إلى حاله، ولا يركن إلى حاله، ولكن اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى يعلم في ذلك أن الله عز وجل هو الذي يصرف القلوب ويقلب القلوب. ثم ليأخذوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الإنسان الحرمات هي علامة على تقوى القلب، يبقى علامة على تقوى القلب، يبقى ده امتحانه امتحان. يبقى تعظيم الإنسان لشعائر الله، تعظيم الإنسان لحرمات الله، يبقى علامة على تقوى القلب. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، اشكروا نعمة ربكم عليكم وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل حل لنا هذه الأنعام وسخر لنا هذه الأنعام. أيضا إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك ظلم عظيم، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. إن الشرك لظلم عظيم. الإنسان لشعائر الله